الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة لنحصل على العلم ولنظفر بعدد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نرجو أن تعدوا لنا كم من مرة نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، لنزداد بذلك غبطة وفرحا. هذا وإنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الخروج في رمضان. باب الخروج في رمضان. سبق أن ذكر لنا استحباب الخروج بعد الظهر واستحباب الخروج يوم الخميس وجواز الخروج آخر الشهر، حتى لا يتطير الغافلون بآخر الشهر. والمراد من هذا أنه يجوز للمؤمن أن يخرج للجهاد، للحج، للعمرة، لطلب العلم، للتجارة، لزيارة مؤمن أو مؤمنين في أي وقت، ولكن يستحب له أن يكون خروج يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار هذا اليوم. وأما الخروج بعد الظهر في بلاد حارة فهو أنسب، لما يتلطف الجو وينتشر الظل أو الفيء يحسن الخروج، وهم يركبون على بهائم، على إبل، على خيول، فهذا الاختيار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج أول الشهر كآخره، وإنما نصص على آخر الشهر لما قد يقال كيف أسافر آخر الشهر، فالنفوس البشرية كما تعرفونها ضعيفة، فقال لا بأس بالسفر آخر الشهر وبوب لذلك وقد تقدم. والآن الخروج في رمضان، هل يشرع لنا أن نخرج إلى حج، إلى عمرة، إلى جهاد، إلى سفر، إلى طلب علم في رمضان، أو نقول لا، رمضان شهر صيام وعبادة، نلزم ديارنا ولا نخرج؟ من قال لا بأس نخرج نقول هات الدليل، ومن قال لا نخرج نقول أيضا ما الدليل. فنحن لا نستطيع أن نحدث حددا ولا أن نشرع شرعا، ما نحن إلا أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نملك خيارا. الشيخ بوب قال: باب الخروج في رمضان يشرع أو لا يشرع؟ أيؤذن فيها أو لا يؤذن؟ البخاري: كأنتم ما تعلمون حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول. قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، أي عبد الله بن عباس، تحبونه وإلا لا؟ إذن أنتم شيعة آل البيت. إيه نعم، لكن شيعة من الطراز العالي، نحب في الله ونبغض في الله. قوم أحبهم الله نحبهم، وقوم سخط الله عليهم نسخط عليهم. لما؟ لأننا أتباع سيدنا، أتباع مولانا الذي يرضاه الله ورضيناه، والذي يسخط سخطناه، ولو كان من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ونسائنا. هكذا ينبغي أن يكون عبد الله وأمة الله، لا هوى ولا عصبية. قال: أي عبد الله بن عباس راوي الحديث قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. بقي الإشكال، ولهذا الناس يسافرون في رمضان بالبر والبحر والجو، ولا ينكر أحد على أحد. لما؟ استقر في نفوسهم أن السفر في رمضان جائز، فهم يعملون بالشرع في رمضان. قال: فصام حتى بلغ الكديد، أفطر. الكديد ليس القديد، القديد على 135 كيلو، أما الكديد على مرحلتين من مكة، على 80 كيلو، 85 إلى 90 كيلو فقط الكديد. إذن خرج في رمضان صائما، يجوز الصيام في السفر، إلا إذا كنت تصاب بالإرهاق والتعب حتى تصبح لا تقدر على حمل أمتعتك أو التصرف في شؤونك، فحينئذ الإفطار أفضل. أما مع القدرة على العمل والصيام فالصوم خير، لكن إذا كنت تعجز من شدة العيا والعطش والجوع ويصبح المفطرون يخدمونك فازوا عليك. إذن ذهب المفطرون بالأجر، إعلان هذا أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ رأى الصائمين تحت الظلال والمفطرون يقدمون لهم ركائبهم ويحملون أمتعتهم، قال: إذن ذهب بالأجر الصائمون. كلام حكيم. قال: خرج أي من المدينة، يريد مكة، صائمة حتى بلغ الكديد، أفطر ليشرع لأمته الإفطار ويرغبهم فيه ويعلمهم سنن الهدى. إذ لو لم يفطر لقال أمثالكم: ما نفطر ما دام الرسول ما أفطر. فعلم. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس بهذا، وساق الحديث، وهذا معنى يجوز السفر في رمضان مفطرا أو صائما، والصوم أفضل، فإن احتجت إلى الإفطار فأفطر. قال الشيخ: باب التوديع. الكتاب كتاب جهاد، وهذه الأبواب لما اقتحمها هنا؟ لأن الخروج إلى أين؟ إلى فتح مكة. والتوديع من؟ خيل الله خارج، ما تودع؟ نودع. هل يشرع أن نودع المجاهدين عندما يخرجون؟ نعم. لا تقول اقعدوا، هؤلاء خرجوا في سبيل الله لا شأن لكم معهم، خلوهم. لا، اخرجوا معهم وادعوا. أو هم لا يقول نحن في سبيل الله، اتركوا البلاد وأهلها، بل المجاهدون يودعون أيضا. قال: باب التوديع، أي باب يذكر فيه مشروعية التوديع، من ودع وإذا قال أستودعك الله. وقال ابن وهب: أخبرني عمر عن بوكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث. بعث، ما البعث؟ حزب ملحد؟ لا، بعث إلى الجهاد مجموعة من الصناديد والأبطال والشجعان يبعثون ليلتحقوا بإخوانهم ليؤازروهم وليكونوا عونا لهم على الجهاد. بعث، بعث يبعث بعثا من الناس. قال أبو هريرة يروي عمن؟ عن هذا الصاحب، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إذا لقيتم فلانا وفلانا، هذا معناه يودعوا. من الذي يودع؟ أهل البلاد وإلى المسافرون أهل البلاد. هنا الرسول يودع، لأنه يجوز المسافر يودع والمسافر يودع، فلنتبادل التوديع من بعضنا البعض للإخاء والمودة والمحبة. كانوا وأصبحنا، ودعهم فقال: إن لقيتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. رجلان من قريش، أحدهما معروف حبار بن الأسود، وهذا أسلم ودخل الجنة إن شاء الله، والثاني مجهول والغالب أنه مات إلى النار. قال: إذا لقيتم فلان وفلان في غزوكم في بعثكم، لرجلين من قريش سماهما باسميهما فحرقوهما بالنار، أججوا النار وألقوهما فيهما كما فعل بإبراهيم عليه السلام. قال: ثم أتيناه نودعه، جئنا أيضا نحن نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. هذا يقال فيه النسخ قبل العمل، نسخ الحكم الأول الحكم الثاني قبل أن يتم العمل، وهو سائغ وجائز. وهنا ينبغي أن نعلم ما يلي: أولا، أن الوداع مشروع، للمسافر يودع المقيم والمقيم يودع المسافر. في مظهر من مظاهر الحب والولاء والنصر. ثانيا القتل، القتل في القصاص يكون بما قتل به القاتل، كل امرئ مقتول بما قتل، من حرق إنسان بالنار يحرق بالنار، من ضرب رأس إنسان بحجر يضرب رأسه بحجر، من قتل بالسيف يقتل بالسيف، من قتل برصاص يقتل برصاص، هذا مذهب الجمهور، والخلاف يوجد عرفتم، لكن هذا هو الذي يتفق مع المقاصة القصاص. المرء مقتول بما قتل، وقد قتل رجل امرأة بحجرين عرض رأسها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بما قتل، إلا أن التحريق بالنار والإحراق بالنار يوجد من أهل العلم من يقول وإن أحرق بالنار، من أحرق لا يحرق بالنار أخذا بهذا النص، لا يعذب بالنار إلا رب النار في أحاديث صحيحة. ويستثنى من هذه الحصون والسفن والعدو قوي والسفينة ملأ برجالاته، وإذا نحن تهيبنا أو قلنا كيف نرميهم بالقذائف النارية ونقتل بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، تشجع العدو ونزل وحاربنا وقد يذلنا ويقتلنا. فقالت العلماء إذا كانت ضرورة حربية كهذه لا بأس، حتى ولو كان في السفينة نساء وأطفال، الدفاع عن الإسلام أولى من الإبقاء على المشركين. وقد علمتم أن الرسول وأصحابه وأصحاب الرسول حرقوا أشجار بني النضير، ونزل في ذلك قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا تحصن العدو في حصن ويرسل علينا الحمم والقذائف، نقول ما نستطيع نرد القذيفة بقذيفة والصاروخ، قد نقتل بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا الكلام لا، الإجماع على القتل. وعلي رضي الله تعالى عنه قتل الخوارج بالنار وقال كما فعل بإبراهيم أفعل أنا بهؤلاء الزنادقة، هم يبطنون الكفر ويعبدون الأصنام في بيوتهم ويأخذون العطايا على أنهم مجاهدون، إذن فحرقهم. يا قنبر أوقد النار أجج وألقاهم فيها. خلاصة القول لا تقتلن يا ابن لا أيها المؤمن لا تقتلن بالنار لا هرة ولا كلبة ولا ذيبة ولا نملة ولا بعوضة إلا إذا كان هناك ضرر لا يرفع إلا بذلك. فالآن الناس يسألون عن تحريق النمل بهذه الآلات الحارقة، والجواب إذا آذاك النمل وما تركك وأصر على أن يبقى في بيتك إذن بالنار. وكالنمل البرغوث والبعوض وما إلى ذلك، المهم أن يكون ضرر ولا تستطيع دفعه. فنحن إذا قاتلنا وغلبنا يجوز أن نحرق أسيرا لا يحل أبدا، يقتل إن أرأينا القتل أو لا، القتل التي هي ضربة بالسيف أخف قتل وأرفق قتل على المخلوق. وحديث السنن وهو أن نبي من الأنبياء حرق قرية نمل، نملة قرصته والقرية تحت رجليه حرقها بالنار، فأوحي إليه هل لا نملة واحدة قرصتك نملة تقتل أهل قرية؟ فعاتب الله هذا النبي، هل لا نملة وفي استطاعة هذا النبي أن يبعد عن هذه القرية؟ أقول إذا آذان الذيب، الغراب، الكلب العقور، النمل، وما وجدنا بدا إلا تحريقه حرقنا، لكن مع القدرة فلا يصح أن تحرق بالنار شيئا، إذ لا يعذب بالنار إلا ربها وخالقها. قال الشيخ: ثم ما قصة الرجلين هباب الأسود؟ الذنب الذي ارتكبه مع صاحبه بنت الحبيب زينب رضي الله تعالى عنها، بنت خديجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن فحلها ابن العاص أسير في بدر، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ضمن الفدية أن يبعث بابنته إلى المدينة، يجهزها براحلة ويبعث بها إلى المدينة وهو باقي على كفره. لما جهز ابن العاص زينب وخرجت على راحلتها اعترض هذان فأفزعوها، خوفوها حتى أسقطت جنينها من بطنها، فآلم ذلك رسول الله أشد الإيلام. فلهذا قال لهذه البعثة: إن وجدتم فلانا فحرقوه بالنار. ثم نسخ الله هذا الحكم على لسان رسول الله، والفترة ساعة أو ساعتين ودعهم، ثم جاءوا يودعونه وقال: قلت كذا وكذا والآن لا، فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله ربنا. أما هذا هباب الأسود أسلم بعد مرور الأيام، والآخر مسكوت عنه. الجراد تشونه، الجراد نحن نغليه في الماء، املأ قدر بالماء الساخن واغمس فيه الجراد، هذه تذكيته. أما تشويه على النار ليما ما يكون لذيذا، تعلموا طبخه. قال الشيخ: باب السمع والطاعة للإمام. باب السمع والطاعة للإمام، أي ينبغي أن تسمع لإمام المسلمين إذا ناداك، وأن تطيعه إذا أمرك بأن تفعل أو تترك، ولا يسعك إلا ذلك، لأن الإسلام لا يقر الفوضى. إذا كنا نذبح إمامنا ثم نعيش على فوضى يأكل بعضنا بعضا، إما سخنا ما أصبحنا بشرا. فما دمنا قد بايعناه على الكتاب والسنة على أن يقيم فينا شرع الله، يحرم العصيان والخروج عليه. واسمعوا النص: لما باب السمع والطاعة للإمام في كتاب الجهاد؟ لأن القادة الذين يقودون المعارك ينوبون عن إمام المسلمين، فإذا كان كل جماعة يقول ما نقاتل، أخرج قال ما نخرج، يستطيعون أن يقاتلوا؟ كل واحد يبدي رأيه. فكل بعثة، كل كتيبة، كل غزوة تغزى لا بد من نائب عن الإمام تجب طاعته، وإلا الفوضى والهزيمة. قال الشيخ: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. لاحظ، نعم، مسدد يحيى عن عبيد الله، ثلاثيات هذه، هذا من ثلاثية البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، احفظوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ ما تستطيعون، حرام ما نحفظه، ما يجوز. ماذا قال؟ السمع والطاعة ما حتى ما لم يؤمر، لا، السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. السمع والطاعة حق أي واجب ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر الأمير بمعصية فلا طاعة له، سواء كان أمير جهاد أو أمير مدينة أو كان إمام المسلمين. لما؟ لأن الله نصبه من أجل أن يحق الحق ويبطل الباطل، فإذا كان يأمر بالباطل ما الفائدة منه إذن؟ السمع والطاعة حق بمعنى واجبة، حتى حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يا عبد الله وأنا الأمير اشرب الخمر معنا الليلة؟ قل: لا والله ما شربنا. يا عبد الله أنا القائد ولا لا؟ فافش معنا، تعال تلعب الكيرم. قل: والله ما لعبت. يغضب شأنه، أنت عندك إذن وهو عنده إذن. يا زيد اذبح فلان. لا والله ما ذبحته، مظلوم، كيف أذبحه؟ هذا الخبر يزين الدنيا وما عليها، أعطيه المسلمون ولم يعطه الكافرون، ومع الأسف حرمه المسلمون كما حرمه الكافرون، إلا من رحم الله. لما يحرمه المسلمون؟ لأنهم ما عرفوا، ما سمعوا به. يدرسون البخاري؟ لا أبدا. يدرسون تاريخ البلشفية والرأسمالية. إذن الحديث الشريف كما سمعتم يقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا أميرك، معلمك، شيخك، أبوك، أبو زوجتك، كل من له عليك دالة يأمرك بالطاعة أطع، إن أمرك بالمعصية فلا، لا، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والشاهد من هذا في قوله: باب السمع والطاعة للإمام. وقد عرفتم الإمام هو خليفة المسلمين أو ملكهم، ويكون قواده أمراؤه نوابه، إذا عين أحدا علينا فهو كالإمام تجب طاعة الجميع خشية الفوضى وانحلال الأمر واختلال الأمن ويأكل بعضنا بعضا. إذا لا حيل إلا السمع والطاعة. لكن إن أمرك هذا الأمير القائد للمعركة بأن تترك طاعة الله فلا. وهنا يجب أن نكون عالمين. الأمير قال اسمعوا، نحن الآن في شغل، نؤخر صلاة الظهر ساعتين ونؤخرها إلى قبل العصر. الجهل يقول لا طاعة في معصية الله. بما هي معصية؟ تأخير الصلاة يجوز للضرورة. تبهتم؟ القائد أعلن قال أفطروا، العدو داهمكم ولا تستطيعون. لا تقل لا طاعة لك، إنما الطاعة في المعروف، لأنك ما هذا معروف. رأى أن تفطروا من أجل أن يقطع أن يرمي بكم في المعركة وأنتم قادرون، تقول لا طاعة. أحببت أن يفهم السامعون والسامعات أن علينا أن نعرف الطاعة ما هي والمعصية ما هي، وإلا ما ينفعنا هذا أبدا. أزيد وإلا لا؟ يجب أن تكون عندنا قائمة بالواجبات وقائمة بالمحرمات. فإن أمرت بترك واجب فلا طاعة، فإن أمرت بغشيان محرم فلا طاعة. أما إذا أمرت بمستحب أو نهيت عن سنة لتحفظ واجبا فقولك لا طاعة واحتجاجك باطل. إذن لا بد من العلم. أمة العلم هذه إذ هي مركبة من عنصرين، من عالمين وغير عالمين، وأوجب الله على العالمين أن يعلموا وأوجب على غير العالمين أن يسألوا، فلم يبق جاهل في أمة محمد. أما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن كل من لا يعلم يجب أن يسأل ليعلم، والعالم يجب إذا سئل أن يعلم. 24 ساعة ما عندنا جاهل، لا مرأة ولا رجل، ما 24 سنة والآن 14 قرن. لكن من فعل بنا هذا؟ العدو أبعدنا عن العلم. الشاهد عندنا أن تميز بين الطاعة والمعصية. فإذا أمرك الإمام أو المربي أو القائد بعمل انظر هل هو طاعة لله أو معصية. فإن كان طاعة فلا تعصي الله لتطيع الأمير. قال الشيخ باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام، وكلمة وراء تصلح أن تكون أمام وخلف، وورد لها مثيل في القرآن العظيم. إذن كيف يقاتل وراء الإمام ويتقى به؟ بمعنى إذا أمر إمام المسلمين بالجهاد يجب أن نخرج. إذا عيننا فلان فلان فلان وجب، بني فلان رجال بني فلان تعين، أعلن التعبئة العامة أيها المؤمنون كل من بلغ سن التكليف فإن عليه أن يخرج، لأن النفير والتعبئة عامة. يجب أن نقاتل وراء الإمام وهو يقودنا، ونتقي بالإمام أيضا الشر والبلاء. نقاتل وراءه طاعة لله وله، ونتقي به الفتن والإحن والمحن. إذا نحن أهنا الإمام وسببناه وكفرناه كما هي جماعة التكفير، كيف نتقي به؟ ضعف، تهشم، تحطم، ما أصبح له ظل ولا قدرة، كيف نتقي بالفراغ؟ يجب أن نصون له مكانته وتبقى مكانة محترمة لا يذكر بسوء ولا بإهانة ولا باحتقار، ولا يسمى أحد من أحد انتقاصا، لأن هذا الانتقاص يهون من شأنه ويصبح يضحك منه ويتمرد عليه ولا يطاع، وعمت المحنة وجاء البلاء. فهمتم هذه؟ اللهم إلا أن يأمر بترك الصلاة، يقول لا تقام الصلاة، أو يعلن عن كفره البواح، يعمل صليب يقول أنا مسيحي، عدلنا عن الإسلام، الإمام أصبح مسيحي، قال نعم الديانة المسيحية خير، أو قال أنا بوذي أو مجوسي، حينئذ لا طاع، ويجب أن يخلع خلعا وأن ينصب غيره تنصيبا على الفور، لا فوضى. عرفتم لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عرفتم؟ حتى تروا بأعينكم الإمام قد كفر، أمر بإسكات المآذن والمؤذنين، دعونا من هذه الصلاة رجعية، لأن الصلاة نص عليها الخبر وعليها أمة الإسلام. إذا الحاكم أمر بترك الصلاة قد كفر، إذ الحياة كلها قائمة لأجل الصلاة. ولنستمع إلى الحديث. قال الشيخ حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج تلميذ أبي هريرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جن يقاتل من ورائه ويتقى به، فإذا أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. هذا الحديث جليل. أولا السند معروف، قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون فيه لطيفة. اسمعوا، الرسول مات وطاعته باقية إلى يوم القيامة، نحن الآخرون والسابقون، الذين قبله فرض الله عليهم طاعته، فكيف بالذين يأتون من بعده؟ أخذ الله الميثاق على الأمم السابقة إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروا ويطيعوا، بإشارة نحن الآخرون السابقون، يجب على البشرية أن تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم قال من أطاعني إذن؟ قرر طاعته وإلى لا؟ أوجبها على الأبيض والأصفر الأول والآخر. من أطاعني فقد أطاع الله، وهو كذلك، كيف طاع الله؟ لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، يأمر شخصيته وذاته لهوى أو دنيا؟ مستحيل هذا، في حق معصوم منه. إذن فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهذا شاهده من سورة النساء، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأن الله أمر بطاعته، فمن أطاعه أطاع الله، والله نهى عن معصيته، فمن عصى رسول الله فقد عصى الله. هذا بلا خلاف ولا جدال. ثم قال ومن يطع الأمير، ما قال أمير أيضا ليتسع المقام إلى يوم القيامة، لو قال أمير تقولون أمير هذا ما هو ابن رسول الله. فقال ومن يطع الأمير الذي أمر، أنتم أمرتموه بانتخابكم واختياركم، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. حدث في غزوة من الغزوات أمير من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر جماعته، في جلسة استراحة قال اجمعوا الحطب، قاموا يجمعون الحطب، يجب أن يطيعوا، ذي ليست بمعصية، أججوا النار، أججوها التهبت، هيا ادخلوا فيها. أما قال الرسول من أطاعني فقد أطاع، من أطاعني فقد أطاعني، ومن عصى فقد عصاني، أطيعوني. قالوا من النار هربنا، لما نحن هاجرنا وقاتلنا، أليس خوفا من النار؟ فما الفائدة إذن؟ وضحك عليهم وابتسم جربهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها والله ما خرجوا منها. لما؟ إنما الطاعة في المعروف لا في المعصية، لو أطاعوا دخلوا ما خرجوا من النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار كقوم نوح من البحر إلى جهنم. قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جن يقاتل من ورائه. الجن الوقاية، سترة التي يضع المقاتل على رأسه أو على بدنه. الإمام نتقي به الفتن والمحن والبلايا، فإذا ذبحناه كما فعل كثيرون ما هي النتيجة؟ الفوضى والبلاء. جن يقاتل من ورائه ويتقى به، نقاتل من وراء طاعة له، ونتقي به الفتن والبلايا والرزايا والمحن، لأننا إذا عصيناه وتمردنا عليه وخرجنا عن طاعته كيف تصبح الحال؟ لو ناتي بالجماعة الذين يكفرون الآن الحكام كم واحد، تمام، ونقول لهم الآن كفرتم الحاكم افعلوا، ماذا تفعلون؟ ها أجيبوا بالنيابة عن إخوانكم، ماذا تفعلون؟ تفضلوا. لا شيء. إذن أنتم تتلذذون بتكفير الحاكم فقط، شهوة، كالذين يتلذذون بقذف الناس واغتيابهم وسبهم وشتمهم، وراء ذلك شيء؟ كتبت من 25 سنة ممكن رسالة وقلت متى نكفر الحاكم؟ الجواب عندما نرى بأم أعيننا كفرا بواحا نقيم عليه 1000 دليل ودليل، هذا أولا. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في الله برهان، من الله برهان. ثانيا كفرنا الحاكم وعندنا 1000 دليل على أنه كافر، ولا نستطيع أن ننصب بدله آخر، فما الفائدة؟ هي هي، بدأنا وعدنا في مكاننا. نعم إذا الأمة موجودة، أمة حية عالمة ربانية عارفة، واستبد حاكم وكفر وغروا به وخدعوه وارتد والعياذ بالله وأعلن كفره، حينئذ نسأل العلماء: يا معاشر العلماء، هل يجوز خلع هذا الحاكم وإلا لا؟ هنا يجب على العلماء أن يعلنوا عن الفتوى ويقولون: إن حاكمكم قد كفر بدليل كذا وكذا، اخلعوه ونصبوا غيره. أمة موجودة حية، ابعد يا زيد واجلس يا عمر.